قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا وأشرنا في الحلقة الماضية أيها الإخوة في الله إلى أن الإسلام قد جرت له نقطة تحول من الضعف إلى القوة بإسلام حمزة وإسلام عمر، وتحدثنا عن قصة إسلام حمزة وأنه قد أسلم في يوم واحد بل في سويعات معدودة، وكان سببها ما ذكرنا لكم في الحلقة الماضية، سبب إسلام حمزة. أما قصة عمر رضي الله تعالى عنه فإنها قريبة من إسلام حمزة، من سبب إسلام حمزة، بل ليس بين إسلام حمزة وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما جميعا وعن جميع صحابته رضي الله تعالى عنهم جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أحدث إسلام كل منهم نقطة تحول في تاريخ الدعوة. عمر بن الخطاب اشتد حنقه على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وعمر بن الخطاب سيد من سادات مكة ولا يقضى أمر إلا برأيه، وفي ذات يوم اشتد حنقه على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من داره يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، ليس إلا جرؤ على أمر لم يجرؤ عليه غيره من المشركين، فخرج من بيته متوشحا سيفه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي رجلا في الطريق فقال أين تعمد، لما رأى على وجه عمر الغضب ورأى اشتداد حنقه أين تعمد يا عمر، فقال أريد أن أقتل محمدا، فقال وما لك ومال محمد، فإن قرابة محمد لم يتركوك حتى يأخذوا بثأر محمد، وكيف تذهب إلى محمد وتترك أهل بيتك وقد تابعه بعضهم، فقال ومن، وأصيب بنوع من الاستغراب، فقال ومن، قال أختك فاطمة بنت الخطاب وصهرك سعيد بن زيد زوجها، فذهب إلى دار سعيد بن زيد صهره يريد تأديبه وتأديب أخته التي نما إلى علمه إسلامهما، فلما وصل إلى باب دار سعيد بن زيد سمع همهمة بالقرآن الكريم داخل دار سعيد بن زيد، وما ذاك إلا لأن خباب كان يقرأ عليهما القرآن، فطرق عمر من الباب طرقا عظيما شديدا حتى فتح سعيد بن زيد الباب، قال وما تريد، فقال ما هذه الهمهمة التي أسمع في الدار، ثم بطش بصهره يوسعه ضربا، فما كان من أخته فاطمة إلا أن أتت إلى عمر تخاصمه وتدافع عن زوجها. تحولت المرأة في الإسلام بعد أن كانت تعتبر من سقط المتاع أو أقل، وكانت إذا أسرت في الحروب لا تفادى، وكانت تترك هكذا، وكانت تدفن حية وما إلى ذلك من معاناة المرأة قبل الإسلام. فما كان منها في هذا الموقف إلا أن وقفت إلى عمر وأمسكت بتلابيب صدره ودافعت عن أخيها، فما كان من عمر إلا أن رفع يده ثم ضرب أخته ضربة عظيمة على وجهها، سال الدم من وجهها، فاستعسدت في الدفاع عن نفسها وعن زوجها وقالت لقد تابعنا محمدا صلى الله عليه وسلم ودخلنا في دينه. فقال لهم هات الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها. فقالت إن هذه الصحيفة لا يمسها إلا المطهرون، وأنت نجس فاذهب فاغتسل وتطهر، فإن فعلت أريناك إياها. فذهب فاغتسل، وطأطأ عمر من كبريائه، وأدرك بثاقب فكره ورجاحة عقله بأن هنا أمر جديد، بأن هنا أمرا جديدا قد حدث. فذهب فاغتسل، ثم أعطته الصحيفة فقرأ من أولها من سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، إلى آخر ما قرأ. وكلما قرأ آية رفع صوته بالتي بعدها معجبا بها، ثم قال: أين محمد؟ فقالوا: هو في دار الأرقم. فذهب معه سعيد بن زيد ودله على دار الأرقم، فطرق الباب، وكان ما يقرب من 40 من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فنظر إليه أحدهم من خلال الباب فإذا به عمر، فرجع إليهم وقال: هذا عمر بالباب. وأصيب بعض الصحابة بشيء من الخوف على عقيدتهم وعلى أنفسهم. فقال حمزة رضي الله تعالى عنه، وكان معهم ولم يمضي لإسلامه إلا ما يقرب من 2 أو 3، فقال: افتحوا الباب، فإن كان يريد خيرا فذاك، وإن كان يريد خيرا بدلناه، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. ففتحوا له الباب، فدخل فسلم ونطق بالشهادة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأتى إليه الصحابة فرحبوا به واحتضنوه وسروا بإسلام عمر. فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ ألسنا على الحق؟ فقال: بلى، نحن على الحق. فقال: فعلام الاختفاء، فوالله لا نجلس حتى ندخل الحرم ونكبر تكبيرا يتردد صداه في أرجاء مكة. فاستخرجهم عمر في صفين، يقود عمر صفا ويقود حمزة صفا، ونزلوا مهللين مكبرين حتى دخلوا الحرم وقريش في أنديتها. فغشيت قريشا كآبة ما غشيهم مثلها أبدا. وهكذا أحدث إسلام حمزة وإسلام عمر نقطة تحول في تاريخ الدعوة. وهكذا أيها الإخوة في الله، لا بد من البذل ولا بد من التضحية في سبيل الله، وما أحلاها من تضحية وما أحلاها من بذل ما دام ذلك في سبيل الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.